بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم موسى بعد ذلك: إنكم قوم تجهلون. قال: وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، وهو ما يعلق عليه الشيء، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. والشاهد أن هذا في من قال كلمة وهو جاهل مع عظم صلاحه، قالوا كلمة مع عظم صلاحهم، فكيف بمن يفعل الشرك البوح والكفر البوح وينقض لا إله إلا الله صباحا ومساء؟ طيب، إيش الشاهد الآن؟ المؤلف استدل بما جاء عن بني إسرائيل وما قاله بعض الصحابة على أن من قال لا إله إلا الله وكان مرتكبا لشيء من نواقض الإسلام أنه ماذا؟ أنه يكفر ولا تنفعه لا إله إلا الله. المؤلف استدل على هذا بما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. فشاهد المؤلف أن هؤلاء وإن لم يفعلوا الكفر ولم يفعلوا الشرك الأكبر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام غلظوا عليهم القول، مع أنهم ماذا؟ يشهدون أن لا إله إلا الله وعندهم علم وعندهم صلاح، مع ذلك غلظ عليهم القول، فكيف بمن يفعل الكفر والشرك؟ هذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله للجواب الثامن والتاسع على هذه الشبهة. واضح ما هو جواب الشيخ؟ ما هو وجه الاستدلال الذي تقدم؟ ثم قالوا هم، قال: ولكن للمشركين شبهة أخرى يدلون بها عند هذه القصة، وهو أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. خلاصة هذه الشبهة أنهم يقولون: إنكم تستدلون بهاتين القصتين على تكفيرنا وغفلتم أن أصحاب القصتين لم يكفروا، فنحن لو فعلنا ذلك لا نكفر. يقولون كيف تستدلون بهاتين القصتين على كفرنا وأنتم قد حصلت لكم الغفلة؟ يا معاشر أهل السنة، يا وهابية، أن أصحاب القصتين لم يكفروا، فنحن لو فعلنا ذلك لا نكفر. هذه هي خلاصة شبهتهم. قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، إنما هو مجرد طلب. قال: وكذلك الذين سألوا النبي لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، هذا بالإجماع. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. في الحقيقة نقل الإجماع هنا يحتاج إلى نظر فيما يتعلق بقصة الأنواط، لأن من العلماء يقول أنهم طلبوا مجرد المشابهة، وهذا يرجحه شيخ الإسلام، هم أرادوا فقط ماذا؟ المشابهة. ومن العلماء من يقول أنهم أرادوا ما هو من قبيل الشرك الأصغر، بمعنى لو فعلوه لكان شركا أصغر، لكان شركا أصغر. فهم سيعتقدون ماذا؟ أن الله عز وجل جعل في هذه الأنواط البركة، فهم يعتقدون أنها ستكون سببا، لا أنها تجلب البركة بنفسها. لهذا بعض العلماء يقول أن طلب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن هم حدثاء عهد بكفر، طلبهم هو من قبيل الشرك الأصغر، وهذا تقدم معنا، ذكر الخلاف تقدم معنا. وبعضهم من يطلق ويقول أن هذا من قبيل الشرك الأكبر، فالمسألة فيها خلاف. وفي الحقيقة يستبعد أن يكون المراد أنهم أرادوا ما هو من قبيل الشرك الأكبر. وأما قضية التشبيه، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، هذا لا يدل على إيش؟ على المساواة، كما تقدم معنا فيما يتعلق برتبة المشبه به، هذا تقدم معنا. فالشاهد والله أعلم أن نقل الإجماع هنا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. قال: وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. يقول العلامة صالح آل الشيخ، قال: وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح ومتفق عليه كما ذكر الشيخ، فإن أهل العلم مجمعون كما ذكرت لك على أن ما كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة بالفعل لا يكفر صاحبه بذلك إذا طلبه. يعني هناك أشياء الكفر بها لا بد أن يكون فعلا، فبمجرد الطلب لا يكون كفرا. قال: وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وهذه الكلمة التوحيد فهمناه قالها بعض طلبة المؤلف رحمه الله في القصة المشهورة المعروفة، قالها بعض طلبة الإمام محمد بن عبد الوهاب، قالوا له إلى متى ندرس التوحيد؟ التوحيد فهمناه. فاختبرهم رحمه الله، اختبرهم بقصة ذبح الديك، لما جاءهم في اليوم التالي قالوا أن هناك، فرأوا على وجهه شيئا متغيرا، فقالوا ما بك يا إمام؟ قال سمعت أن رجلا زنى بأمه، فاستعظموا الأمر جدا أن هناك إنسان زنى بأمه. ثم بعد ذلك جاءهم في اليوم التالي أو كما جاء، فقال لهم لم يكن الأمر كذلك، إنما هو رجل ذبح ديكا لغير الله. فما حصل منهم استعظام كالأمر السابق، فقال قلت لكم كذا وكذا فاستعظمتموه، وقلت لكم كذا وكذا فلم يكن الأمر كما كنتم عليه، فإذا نستمر في دراسة التوحيد، نستمر في دراسة التوحيد. وهكذا اليوم لو قيل أن رجلا قتل أمه لكتبوا ذلك في الجرائد والمجلات، رجل مثلا والعياذ بالله زنى بأمه وقتلها، لضجت البلاد كلها. لكن لو قيل رجل ذهب إلى قبر العيدروس ودعاه وقال له مدد يا عيدروس، ما سيعظم هذا الأمر ويكون في قلبه حرقة إلا من فهم التوحيد، إلا من فهم التوحيد. ولهذا كما قال المؤلف، ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وجاء قول هذا عن بعض أعداء المؤلف، حيث ذكروا له أن نساءنا وأبناءنا يفهمون التوحيد فضلا عن رجالهم، قالوا هكذا. وجاء هذا عن رجل اسمه المويس أو بهذا الاسم، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب أن نساءنا وأبناءنا يفهمون التوحيد فضلا عن رجالنا. والشيخ جعلها في رسالة ورد فيها على هذا الكلام. فالشاهد أن هذه الكلمة التوحيد فهمناه إلى متى ندرس التوحيد هي من مكايد الشيطان، هي من مكايد الشيطان. وأذكر أن أحد الحزبيين جاءه أحد الطلاب قال له نريد أن ندرس الأصول الثلاثة، قال له من ربك؟ قال الله. ما دينك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال من نبي؟ قال ما دينك؟ قال الإسلام. قال من نبيك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ما في داعي تدرس الأصول الثلاثة، اكتفي بهذا. هل هذا الفعل صحيح؟ هذا من الظلم، هذا من الظلم. ولهذا لا تستغرب إذا رأيت من يقول تدرس العقيدة في 5 دقائق، كما يقال أنه ذكر هذا سلمان العودة. فلا تستغرب مثل هذا الكلام. ولهذا من أعظم الأمور التي أنكرها العلماء على الإخوان المفسدين أنكروا عليهم عدم الاهتمام بأمر التوحيد. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر، عندكم هكذا، بكلام كفر وهو لا يدري، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. إذن يقال لهم أن هؤلاء لما نبهوا انتبهوا فلم يكفروا، لكن أنتم نبهتم فاستمريتم على الشرك وعلى الكفر فكفرتم. فإذن هناك فرق بينكم وبين من؟ وبين أصحاب القصتين. أصحاب القصتين لما نبهوا ماذا؟ انتبهوا فلم يفعلوا، لكن أنتم نوصحتم ونبهتم ففعلتم الشرك والكفر. قال: كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما نبهوا انتبهوا وتركوا هذا السؤال. قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تغليظه من عدة أوجه. الأول قوله الله أكبر، أراد بها التغليظ. الأمر الثاني قوله إنها السنن. الأمر الثالث قوله قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. الأمر الرابع قسمه عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. فقال العلماء كان تغليظه من عدة أوجه مع أنهم لم يكفروا، فكيف إذا كفروا؟ إذا كان هذا التغليظ مع أنهم لم يكفروا فكيف إذا كفروا؟ فإذا خلاصة الجواب أن يقال باختصار: الجواب الأول أنهم معذورون بجهلهم، الجواب الثاني أنهم ما فعلوا. إذن ما هو خلاصة الجواب؟ الجواب الأول أنهم معذورون بالجهل، ولهذا قالوا أن موسى يعني قال لهم إنكم قوم تجهلون. وهكذا جاء في الحديث كما تعلمون: وهم حدثاء عهد بكفر. والجواب الثاني أنهم ما فعلوه، وهذا الأمر لا يحصل به الكفر إلا إذا فعل، أما مجرد السؤال فلا يكون كفرا. فهذا هو خلاصة الجواب، هذا هو خلاصة الجواب على هذه الشبهة. طيب، إيش خلاصة الشبهة قبل أن ننتقل للتي بعدها؟ أنهم يقولون لنا ماذا؟ أنتم تستدلون بهاتين القصتين على كفرنا ولم تنتبهوا إلى أن أصحاب القصتين لم يكفروا. فهذه خلاصة الشبهة. خلاصة الجواب أنهم معذورون بجهلهم، معذورون بالجهل. والجواب الثاني أنهم ما فعلوا، أنهم ما فعلوا. هذه خلاصة الشبهة وخلاصة الجواب. ثم قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى. أنا على ترقيمي مع الشبهة التي ليست عندكم، هذه الشبهة الثالثة عشر. هذه الشبهة الثالثة عشر. قال: ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. وأحاديث أخرى كحديث مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويأتون بالأحاديث المطلقة، من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، فيأتون بالأحاديث المطلقة. فيقال هناك أحاديث مقيدة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، هناك أحاديث مقيدة، هناك أحاديث مقيدة. وإذا جاء عندنا حديث مطلق وحديث مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، هذه قاعدة مشهورة. هكذا أو عكستنا؟ هكذا، ها، حمل المطلق على المقيد، فلا يأتي أحد ويستدل بالأحاديث المطلقة ويترك الأحاديث المقيدة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذه قاعدة عظيمة، أن أهل السنة والجماعة يعاملون جميع النصوص معاملة النص الواحد، يعاملون جميع النصوص معاملة النص الواحد، هذه قاعدة عظيمة. فأنت تأتي بالأحاديث كلها وتعاملها معاملة النص الواحد، فيقال أن لا إله إلا الله لا بد أن تقيد بشروط لا إله إلا الله. أما مجرد قول لا إله إلا الله دون تحقيق ما جاء في الأحاديث المقيدة، فقولك هذه الكلمة هذا لا ينفعك، هذا لا ينفعك، فننتبه إلى هذا الأمر. طيب، قال رحمه الله: وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله. ولهذا قال الشافعي، وهذا سيأتي، أن اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، أن اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل بعضهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن النبي أرسل إلى بني إسماعيل، وأن أهل الإسلام يوم القيامة ناجون، لكن كفروا بماذا؟ لما جعلوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بمن؟ بولد إسماعيل، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن أهل الإسلام ناجون، لكن هو لم يرسل إلينا وإنما أرسل إلى بني إسماعيل. قال: وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث، وهؤلاء الجهلة يعني أصحاب الشبه مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله، فتناقضوا تناقضا عجيبا، تناقضوا تناقضا عجيبا. قال: وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن ما ادعى الإسلام أن بسبب أنه ظن أنه ما ادعى أو إيش عندكم بسبب أنه ظن أنه نعم أنا عندي محذوفة أنه نعم بسبب أنه ظن أنه نعم بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وهذا الذي ذكره المؤلف محل إجماع بين أهل العلم. لكن لا بد أن نفرق بين الكافر الأصلي وبين غيره من الكفار. نحن عندنا كافر يقول لا إله إلا الله، عندنا كافر رافضي، الرافضي يقول إيش؟ لا إله إلا الله. لو جئت تريد أن تقتله وقال لا إله إلا الله، هل تقتله؟ هل لك أن تقتله أو تكف؟ جئت لتقتل رافضي، انتبه، هو يقول قبل ذلك لا إله إلا الله، فهل تقتله أم تكف؟ ها، ها؟ ليش؟ لأنه أصلا يقول لا إله إلا الله، أصلا هو يقاتلك ويقول لا إله إلا الله، فهنا تقتله وإن قال إيش؟ لا إله إلا الله. لكن رجل كافر، رجل كافر لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، جئت لتقتله قال إيش؟ لا إله إلا الله، فهنا هل يجوز لك أن تقتله؟ الجواب لا. طيب جئت عند رافضي، رفعت السيف لتقتله، قال أنا بريء، أنا أتوب من القول أن القرآن محرف والصحابة كلهم عدول، هل يجوز أن تقتله؟ ها، الجواب لا. فيفرق بين هذا وهذا. بعض الناس فيما يتعلق بقضية صدام، أنا ما أريد أن أدخل في التفاصيل، كانوا ينكرون على من يكفر صدام بحجة أنه قال قبل أن يموت لا إله إلا الله. طيب الرجل يقولها أصلا، الرجل يقولها أصلا في حياته، هم كفروا لما يتعلق بأمر البعث وما شابه ذلك. نحن ما نتكلم عن رجل يعني عن شخصه، مسألة عامة، رجل كفر بسبب قضية البعثية، أنه يؤمن بمبادئ البعث وهو يقول إيش في حياته؟ لا إله إلا الله. قبل أن يقتل قال لا إله إلا الله، فهل يقال أن هذه توبة؟ الجواب لا، لأنه أصلا يقول لا إله إلا الله، لأنه أصلا يقول لا إله إلا الله. فنفرق بين الأمرين، هذا في غاية الأهمية، هذا في غاية الأهمية. أنت تقاتل قبورية من أهل الشرك، جئت لتقتل، قال لا إله إلا الله، أصلا هو يقول لا إله إلا الله. لكن لو قال أنا بريء من عبادة هذه القبور والمشاهد والقباب، يقال هذه إيش؟ هذه توبة. فهذا أمر دقيق في غاية الأهمية. طيب، قال هنا: والرجل إذا أظهر الإسلام وهو لم يكن مسلما، وهو لم يكن مسلما قبل ذلك ولم يكن يدعي الإسلام، قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. قال: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. وجاء في سبب نزول هذه الآية عدة أسباب، ولا مانع من حمله عليها جميعا إذا صحت. قال ابن عبد البر، هذا كلام مهم، قال: من أظهر الشهادتين حقن دمه إلا أن يأتي بعد ذلك بما يوجب إراقته. هذا كلام مهم، من أظهر الشهادتين حقن دمه إلا أن يأتي بعد ذلك بما يوجب إراقته. وقال الشوكاني: ولا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يناقض التوحيد فهو مسلم معصوم الدم والمال. لكن من قال لا إله إلا الله ثم تبين من حاله أنه يناقض أصل التوحيد فهنا يقتل ويقاتل، وإن كان يقول لا إله إلا الله. قال: فالآية تدل، أي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قال: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل. يقول القاضي عياض، هذا من باب الفائدة، يقول: لم تراء أن أسامة إنما قتله متأولا وظانا أن الشهادة عند معاينة القتل لا تنفع، كما لا تنفع عند حضور الموت. فأسامة ظن هذا إلى أن قال: فسقوط القصاص عنه بين. طيب، قد يقول قائل: لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة قصاصا؟ لأنه إيش؟ متأول. لأنه متأول، لأنه من فعل ذلك وهو ليس بمتأول يقال هذا قتل مسلما متعمدا، فيحكم عليه بماذا؟ بالقتل. فلماذا لم يقتله النبي عليه الصلاة؟ أنه كان ماذا؟ متأولا، ظن أن قول الشهادة عند معاينة الموت يرفع السيف، ظن أن ذلك لا ينفع كما لا تنفع عند حضور الموت، لأن من عاين الموت هنا لا تنفعه التوبة ولا الشهادة. طيب، قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقص ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة. يعني بعض الخوارج درس على أيدي من؟ على أيدي الصحابة، فلا يزكون بأنهم تلاميذ الصحابة، فإن التلمذة شيء والثبات على الحق شيء آخر. التلمذة شيء والثبات على الحق شيء آخر. فهذا فيه أن المعلم لا يكون حكما على من تعلم العلم دائما. فكم خرج ممن علمهم أهل السنة وعلمهم الأئمة من هم ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة، لأن بعضهم اليوم يقول: هذا من طلاب الألباني، هذا من طلاب الوادعي، هذا خليفة الإمام الوادعي، هذا كذا وهذا كذا. فهذه ليست حجة، هذه ليست حجة. طيب، قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. لأن بعض العلماء يكفر الخوارج كما لا يخفى، وكذلك على القول الثاني وهو الصحيح أنهم ليسوا بكفار، الشاهد أن النبي قاتلهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وعندهم عبادات. فليس هناك تلازم بين التكفير وبين القتال، قد نقاتل من ليس بكافر، ليس هناك تلازم بين التكفير وبين القتال. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، هذا تقدم معنا. قال وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، مع أنهم يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله ويصلون، فقط أراد أن يقاتلهم لما أخبر أنهم منعوا الزكاة فقط. قال حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وهذا السبب يعني ذكره ابن أبي حاتم وهكذا ابن جرير وهكذا جاء في المسند، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. فإذا ما هي خلاصة الشبهة؟ أن النبي أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، فقالوا هذا يدل أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل، وبالتالي لا يكون كافرا ولو فعل ما فعل. فما هو الجواب باختصار؟ طبعا عندنا أجوبة تقدمت معنا، من 8 أو 9 أجوبة التي تقدمت قريبا. ويضاف هنا في قصة أسامة أن هذا الرجل نعم إذا قال لا إله إلا الله ولم يكن يقولها قبل ذلك فيكف عنه، لكن بعد ذلك ينظر إلى حاله هل هو يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، هل هو مخلص فيها، هل هو مصدق بها، هل هو منقاد لها، هل هو قابل لها، ينظر بعد ذلك إلى حاله. فإن كان قوله مطابقا لحاله فنعم حلال الدم أو حرام الدم والمال، لكن لو كان حاله مخالفا لقوله لا إله إلا الله فهذا يقتل ويكفر، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. وهكذا الأدلة التي ذكرت التي ذكرها المؤلف يمكن أن تضم هذه إلى الشبهة التي تقدمت وتخرج منها عدة أجوبة. طيب، قال ولهم شبهة أخرى، أريد فقط أكمل هذه الشبهة من أجل أن نختم في المجلس القادم، من أجل أن نختم الكتاب في المجلس القادم. قال ولهم شبهة أخرى، وهذه الشبهة وهي الشبهة 14 ذكرها السبكي والنبهاني وداود ابن قرقيس والمالكي وغيرهم من القبوريين المعاصرين. قال ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. إذن ما هو خلاصة الشبهة؟ قالوا أن الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء والرسل، فدل ذلك أن الاستغاثة بالأنبياء والرسل ليس بشرك. هذه خلاصة الشبهة. قال والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. فالأنبياء عندما سئلوا الإغاثة كانوا ماذا؟ أحياء، لأنه يوم القيامة، يوم القيامة هل هم أحياء أو أموات؟ أحياء، فهم أحياء حاضرون قادرون. ونحن لا ننكر أنه يجوز للإنسان أن يستغيث بالحي الحاضر القادر، سواء كان في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة، ما دام أنه حي حاضر قادر فهذه استغاثة جائزة. قال لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. فذكر أمورا ثلاثة، أولا الاستغاثة بالأموات مطلقا، هذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر. وما معنى مطلقا؟ ذكرناها كثيرا عندما يقال دعاء الأموات مطلقا شرك، الاستغاثة بالأموات مطلقا شرك أكبر. ما معنى مطلقا؟ نعم، معنى مطلقا أي سواء استغثت به في شيء كان يقدر عليه وهو حي، أو في شيء كان لا يقدر عليه وهو حي، هذا هو معنى مطلقا. فالاستغاثة بالأموات مطلقا هذا شرك أكبر، الاستغاثة بالغائبين مطلقا هذا شرك أكبر، وهكذا الاستغاثة بالحي الحاضر لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا كذلك من الشرك الأكبر. فهنا ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلونها عند قبور الأولياء، يعني الاستغاثة بالأموات أو في غيبتهم أي الاستغاثة بالغائبين. قال: في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، أو الاستغاثة بالحي الحاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله. قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، هذا أخرج الغائب، فتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، أما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. وكانت تصيب الصحابة الوقائع الأليمة، ما كانوا يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أدعو الله لنا. قال: بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره. لهذا بوب المؤلف في كتاب التوحيد باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: فكيف بدعائه نفسه أو نفسه؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. إذن ما هي خلاصة الشبهة؟ أنه يجوز الاستغاثة بالأموات وبالأولياء مطلقا سواء كانوا أحياء أم أمواتا، لأن الناس يستغيثون يوم القيامة بإبراهيم وعيسى وموسى والنبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الجواب؟ أن هذا من نوع الاستغاثة الجائزة، لأنها استغاثة بحي حاضر قادر، وأما استغاثتكم أنتم فليست كذلك، إما أن تستغيثون بالأموات وهذا شرك مطلقا، وإما أن تستغيثوا بالغائبين وهذا شرك مطلقا، وإما أن تستغيثون بالأحياء الحاضرين لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وهكذا يستدلون بالآية: ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. ما معنى فاستغفروا الله؟ أي طلبوا منك أن تستغفر الله لهم. قالوا: إذن يجوز لك أن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أو أن تأتي إلى قبره فتطلب منه أن يستغفر الله لك. طيب إيش الجواب بحسب ما درستموه؟ قالوا: الآية عامة، قالوا الآية تدل على إيش؟ على العموم، تدل على العموم. ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية قالوا الآية تدل على العموم. هناك أجوبة، ومن أحسن هذه الأجوبة أن يقال أن كل فهم يخالف فهم السلف من الصحابة فهو فهم باطل. هل فهم أحد من الصحابة من هذه الآية أنه يأتي إلى قبره ويطلب منه الدعاء؟ هل فهم أحد من الصحابة هذا الفهم؟ ولهذا تقدم معنا أن الأفهام توقيفية، لا يجوز لأحد أن يفهم من آية أو حديث فهما ما فهمه أحد من السلف. فيقال أن الصحابة ما فهموا هذا، وإنما فهموا من الآية أنها خاصة بماذا؟ أنها خاصة في حال حياته فقط. ولهذا لما حصل القحط ماذا قال عمر؟ اللهم إنا كنا نستغيث بنبينا فتسقينا، وإنا نستغيث بك بعم نبينا. ما ذهبوا إلى قبره وقالوا ادعوا الله لنا. والصحيح من أقوال العلماء أن طلب الدعاء من الأموات هذا كذلك من الشرك الأكبر، لأن بعضهم يقول لو دعوت الميت قلت له مثلا أغثني هذا شرك أكبر، لكن لو جئت عند القبر وقلت للميت ادعوا الله لي قالوا هذا ليس من الشرك الأكبر. والصحيح أن هذا من الشرك الأكبر، وهذا من الشرك الأكبر لعموم الأدلة، لعموم الأدلة على أن دعاء الأموات من الكفر والشرك الأكبر. وإلا هناك من العلماء من يقول أن هذا ليس بشرك أكبر، لكن الصحيح أنه من الشرك الأكبر. فهذا ما يتعلق بهذه الشبه الثلاث، وحقيقة لعلنا نطيل عليكم بعض هذه الدروس، فنطلب السماح ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.